ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وسخرنا لسليمان الريح غدوها شهر مسيرها من الصباح إلى الزوال مسافة شهر الغدو أول النهار ورواحها سيرها من الزوال إلى المغرب شهر وأسلنا أي أذبنا له عين القطر النحاس ليصنع من النحاس ما يشاء فألان الحديد لداود وأسال القطر لسليمان ومن الجن من يعمل بين يديه بين يدي سليمان بإذن ربه بأمر الله ومن يزغ يعدل ويمل منهم عن أمرنا لسليمان من يزغ منهم عن أمرنا له بطاعته نذقه من عذاب السعير النار في الآخرة يعملون له ما يشاء من محاريب والمحاريب أبنية مرتفعة يصعد إليها بدرج بسلم الأبنية المرتفعة الفخمة الضخمة وتماثيل جمع تمثال وهو كل شيء مثلته بشيء صور من نحاس وزجاج ورخام ولم يكن اتخاذ الصور حراما في شريعته كما هو محرم في شريعتنا فأشد الناس عذابا المصورون إن أصحاب هذه التصاوير يعذبون يوم القيامة يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان جمع جفنة قصاع قصعة قصاع كبار كالجوابي جمع جابية وهي الحوض الكبير الذي يجتمع فيه الماء يجتمع على الجفنة 1000 رجل يأكلون منها وقدور الراسيات ثابتات لها قوائم آنية ثابتة لا تتحرك عن أماكنها تتخذ من الجبال يصعد إليها بالسلالم تخيل عدد كبير سيأكل الآن وقلنا اعملوا يا آل داود بطاعة الله شكرا له على ما آتاكم وقليل من عبادي الشكور قليل من يعمل بطاعة الله ويشكر نعمته ولكن لا يبقى ملك إلا ملك الله فمات سليمان والجن لا تدري ولا تعلم ولو كانوا يعلمون الغيب ما مكثوا في الخدمة وهم يعلمون بموت سليمان ذكر الله هذا في الآية 14 فقال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فلما حكمنا عليه قضينا عليه يعني حكمنا على سليمان الموت فمات ومكث قائما على عصاه فترة من الزمان متكئا عليه وما دلهم على موت سليمان إلا دابة الأرض حشرة الأرضة التي تأكل الخشب وتأكل من سأته تأكل عصاه فلما أكلت العصا سقط سليمان فلما خر سقط ميتا تبينت الجن حينئذ فقط انكشفت لهم أن لو كانوا يعلمون الغيب ومنه ما غاب عنهم من موت سليمان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين المذل لهم وهو ما كانوا عليه من الأعمال الشاقة التي يعملونها لسليمان عليه السلام ظنا منهم أنه حي يراقبهم فلا يعلم الغيب إلا الله فلا يعلم الغيب إلا الله ولا الجن اعلموا هذا فهذا أصل في عقيدة أهل السنة والجماعة وبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى مملكة سليمان وداود التي قامت على شكر الله وعبادته ذكر مملكة سبأ كمثال واقعي لعاقبة الممالك والدول التي تقوم على الكفر عاقبة من كفر بأنعم الله وشك في البعث مملكة سبأ نعم الله على أهل سبأ وأمر الله لهم بالشكر آية 15 عقوبة الله لهم بسبب إعراضهم وكفرهم من 16-19، اتباع الشيطان سبب ضلالهم من 20-21. نعم الله على أهل سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. لقد كان لسبأ قبيلة سميت باسم جد لهم من العرب، كان يسمى سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم باليمن آية، علامة ظاهرة دالة على قدرة الله تعالى وعلى إنعامه عليهم. ما هي؟ جنتان عن يمين وشمال، عن يمين الوادي وشمال الوادي، وقيل لهم كلوا من رزق ربكم، تمشي يمين شمال تلاقي أراضي مزروعة وثمار، كلوا من رزق ربكم واشكروا له على ما رزقكم من النعمة في أرض سبأ، هذه بلدة طيبة والله رب غفور يغفر ذنوب من تاب إليه، كلوا واعملوا صالحا. في أجمل من كده؟ ولكنهم كفروا، ولكنهم كفروا، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فأعرضوا، أعرضوا عن شكر الله والإيمان برسله، فعاقبناهم بتبديل نعمهم نقما، فأرسلنا عليهم سيل العرم، سيلا جارفا خرب سدهم وأغرق مزارعهم. سيل العرم الجارف الذي خرب كل شيء، وبدلناهم بجنتيهم ببستانيهم، جنتين هذا من باب الاستهزاء، ليست بجنتين، ولكن اسمع البديل، ذواتي أكل خمط، البساتين يمين وشمال، ذواتي أصحاب أكل خمط مر بشع، خمط يعني مر وبشع، وأثل شجر الأثل غير مثمر، وأثل شجر الأثل غير المثمر، وشيء من سدر قليل وهو شجر النبق. النبق الشاهد أنه بد الشجر عبارة عن فروع خشب اللي هو الأثل، والثمار اللي طالعه مرة، والشيء اللي يتاكل اللي هو السدر كان قليلا. انظروا كيف يفعل الكفر، كيف يفعل الكفر، ضربهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذق الله لباس الجوع والخوف، ذلك التبديل الحاصل لما كانوا عليه من النعم. جزيناهم بسبب ماذا؟ بباء السببية، بما كفروا بسبب كفرهم وإعراضهم عن شكر النعم. قال الله تعالى وهل نجازي إلا الكفور، هل نجازي إلا الكفور به سبحانه وتعالى الجحود نعمه؟ لا يكون إلا ذلك. ولهذا أي مصيبة تحصل ارجع مباشرة لذنوبك أو ذنوب الأمة، شوف هي عقوبة لفرد أو لجماعة. قال تعالى ومن النعم التي أنعم عليهم بها، قال وجعلنا بينهم بين سبأ وهم باليمن وبين القرى التي باركنا فيها بالماء والشجر، وهي قرى الشام، وهي قرى الشام التي يسيرون إليها للتجارة، جعلنا بينهم من عند اليمن في سبأ إلى الشام قرى ظاهرة، قرى متقاربة متواصلة من اليمن إلى الشام، وقدرنا فيها السير، قربنا المسافات بين هذه القرى بحيث يسيرون من قرية إلى قرية دون أي مشق حتى يصلوا إلى الشام ولا يحتاجون إلى حمل زاد وماء، الطريق مليان خير. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين من العدو والجوع والعطش، لا تخافون في ليل ولا في نهار. تدرون ماذا فعلوا؟ فبطروا نعمة الله عليهم، بطروا نعمة تقريب المسافات، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، بإزالة تلك القرى حتى نذوق تعب السفر، وليتطاولوا على الفقراء بركوب الرواحل وحمل الزاد والماء، فبطروا النعمة وظلموا أنفسهم بالكفر واستبدلوا، بدل ما يقولوا شكرا لك يا رب اللهم لك الحمد، قال تعالى سبحانه وتعالى مبين عقوبة هذا الكفر: فجعلناهم فصيرناهم أحاديث أحدوث وعبرة لمن بعدهم، ومزقناهم كل ممزق، فرقناهم في البلاد كل التفريق، بحيث لا يتواصلون فيما بينهم، إن في ذلك المذكور لآيات وعبر لكل صبار على طاعة الله وعن معصيته وعلى البلاء، شكور لنعم الله عز وجل. وهل ينتفع بالآيات إلا الصابرون الشاكرون؟ والله لا ينتفع بها إلا الصابر الشاكر لله عز وجل. أما الآخرون فمهما رأوا من الآيات فالجحود والعناد والكفر الذي في قلوبهم يمنعهم. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن اتباع الشيطان هو سبب ضلالهم في الآيتين 20 و21، فقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. إبليس، ولقد صدق حقق عليهم إبليس ظنه، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. صدق عليهم ظنه أنه يستطيع إغواءهم وإضلالهم عن الحق، فاتبعوه في الكفر والضلال. إلا فريقا من المؤمنين لم يتبعوا الشيطان. وما كان له، ما كان لإبليس عليهم من سلطان، ما كان له عليهم حجة وقوة يقرهم بها على أن يضلوا، لا، إلا لنعلم علم ظهور، وإلا علم الله السابق يشمل كل شيء، ولهذا كان هذا علم ظهور ووقوع. إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها من الآخرة في شك فنجازي كلا منهما وربك على كل شيء حفيظ رقيب يحفظ أعمال عباده ويجازيهم عليهم ويجازيهم عليها. انظروا وقارنوا إخواني بين الأمة الشاكرة سليمان وداود ومملكة سليمان داود وبين الأمة الكافرة، وكيف جاز الله كل كفور بمثل هذا الهلاك والدمار، وكيف نزلت النعم والخيرات في الدنيا والآخرة على من أقام مملكته على شرع الله ودينه شاكرا لله عز وجل نعماءه. هذان هما المثالان المضروبان، ويأتي بعد ذلك الحوار مع المشركين، حوار مع المشركين لإثبات عجز شركائهم وتفرد الله سبحانه وتعالى بالأمر في الدنيا والآخرة، من الآية 22-27 من سورة 7، بيان عجز الشركاء الآية 22، عظمة الرب العلي الكبير 23، مجادلة المشركين وتسفيه الشركاء 24-27. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قل للكفار ادعوا الذين زعمتم من دون الله، الذين زعمتم أنهم آلهة لكم من دون الله، ادعوهم ليجلبوا لكم النفع ويكشفوا عنكم الضر. قال الله تعالى فيهم: لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون وزن ذرة من خير أو شر، وهي النملة الصغيرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما في السماوات والأرض من شرك، ليسوا شركاء في شيء من السماوات وفي الأرض، وما له سبحانه وتعالى منهم من الآلهة التي يدعونها ما له منهم من ظهير. قلنا ظهير يعني معين، يبقى إذن لا معين ولا شريك، فضلا عن أن يكون خالقا أو جالبا لنفع أو ضر. فالله غني عن الشركاء وعن المعينين والظهراء. قال تعالى مبينا عظمة الرب في الآية 23: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولا تنفع الشفاعة عنده سبحانه وتعالى إلا لمن أذن له في الشفاعة، والله لا يأذن في الشفاعة إلا لمن ارتضى. حتى إذا فزع عن قلوبهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع عنها يعني كشف عنها الفزع، قالوا، قال بعضهم لبعض الملائكة استبشارا: ماذا قال ربكم فيها؟ قالوا: قال الله القول الحق وقد أذن فيها. هذا هو المعنى الأول، أذن في الشفاعة يعني. وقيل إن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمعته الملائكة فصعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله عز وجل من وحيه بما أراد. وإذا زال الصعق عن قلوب الملائكة وزال الفزع فيسأل بعضهم بعضا عن ذلك الكلام الذي صعقوا منه: ماذا قال ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض: قال الحق، إما إجمالا لعلمهم أنه لا يقول إلا حقا، وإما يقول قال كذا وكذا، يعني الحق الذي قاله فعلا للكلام الذي سمعوه منه وذلك من الحق. هذا المعنى الثاني. المعنى آخر، قيل إذا كان يوم القيامة وفزع عن قلوب المشركين، أي زال الفزع وسئلوا حين رجعت إليهم عقولهم عن حال في الدنيا وتكذيبهم للحق الذي جاء به الرسل، أنهم يقرون أن ما هم عليه من الكفر والشرك باطل، وأن ما قال الله وما أخبرت به الرسل هو الحق. ثلاث معاني: وهو العلي فوق خلقه بذاته وقهر الكبير العظيم الذي كل شيء دونه سبحانه وتعالى. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. إما الملائكة وإما المشركين يقرون بأن قوله الحق يوم القيامة. ثم جاءت مجادلة المشركين وتسفيه الشركاء الذين اتخذوهم. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. قل للمشركين: من يرزقكم من السماوات بإنزال المطر؟ ومن يرزقكم من الأرض بإنبات الثمرات والزروع والفواكه؟ قل الله هو الذي يرزقكم منها وإنا أو إياكم أيها المشركون لعلى هدى أو في ضلال مبين. ما هو واحد فينا على ضلال، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فأحدنا لا محال كذلك. ولا شك أن الهدى هو، لا شك أن أهل الهدى هم المؤمنون، لأنهم يعبدون من يرزقهم من السماوات والأرض. قل لا تسألون عما أجرمنا عما أذنبنا ولا نسأل عما تعملون. وهذا من الحكمة في الدعوة، ويعني جلب قلب الخصم. خلاص يا سيدي إحنا مجرمين، أنتم مش هتسألوا عن إجرامنا، ولا احنا نسأل عن اعمالكم مش عن اجرامكم، لان بريئون منكم. قل يجمع بيننا ربنا يوم القيامة ثم يفتح، يعني يحكم ويقضي، ثم يفتح بيننا بالحق بالعدل سبحانه وتعالى، فيذكر المحقين الجنة والمبطلين النار، وهو الفتاح الحاكم الذي يقضي بالعدل العليم بما يحكم به. قل أروني أعلموني الذي ألحقتم به شركاء الذي تشركونهم معه في العبادة، أروني هؤلاء. كلا، ليس الأمر كما تصورت، بل هو الله، هو الله العزيز الغالب على أمره، هو الله الحكيم في تدبيره لخلقه، فلا يكون له شريك في ملكه سبحانه وتعالى. عموم الرسالة وجزاء المكذبين بها أتباعا ومتبوعين، من 28 ل 42 من سورة سبأ. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وما أرسلناك يا محمد، ما بعثناك إلا كافة للناس، عامة للناس جميعا، بشيرا مبشرا للمؤمنين بالجنة، ونذيرا مخوفا ومنذرا للكافرين بالعذاب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك، فلو علموه لما كذبوا. ويقولون مستعجلين بالعذاب الذي يخوفون به، متى هذا الوعد، متى هذا العذاب، إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أنه حق. طبعا استعجال العذاب دي طريقة للكفار معروفة، ودي طريقة تفكير غير صحيحة، لأنه إذا جاء العذاب فقد هلكوا، ولهذا أهل الإيمان يكفيهم النذارة، يكفيهم أنهم قد أنذروا فيخافوا، يخوف الله به عباده. قل لهؤلاء المستعجلين بالعذاب، لكم ميعاد يوم، ميعاد يوم محدد لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون عليه، وهو يوم القيامة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى تلاعن الأتباع والمتبوعين يوم القيامة، الكبراء ومن تبعوه، الرؤساء سادتنا وكبراءنا ومن تبعوه. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، لن نؤمن بهذا القرآن الذي يزعم محمد أنه منزل عليه، ولا بالذي بين يديه، ولن نؤمن بالذي تقدمه كالتوراة والإنجيل الدالين على البعث لإنكارهم له. قال تعالى فيهم ولو ترى، لو رأيت هؤلاء إذ الظالمون، حين يكونون هؤلاء، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون محبوسون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يلقي كل منهم المسؤولية واللوم على الآخر. يقول الذين استضعفوا الأتباع للذين استكبروا الرؤساء يقول الذين استضعفوا للكبراء لولا أنتم صددتمونا عن الإيمان وأضللتمونا لكنا مؤمنين، ولكنكم حلتم بيننا وبين الإيمان وزينتم لنا الكفران فتبعناكم على ذلك. قال الذين استكبروا عن الحق وهم الرؤساء للذين استضعفوا: أنحن صددناكم منعناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم به محمد؟ لا، لم نفعل، بل كنتم مجرمين ظلمة وأصحاب فساد وإفساد في أنفسكم. وقال الذين استضعفوا ردا عليهم للذين استكبروا: بل صدنا عن الهدى مكر الليل والنهار إذ تأمروننا حين كنتم تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا شركاء. سبحان الله. وأسروا الندامة وأخفوا الندامة، أخفوا الحسرة على ترك الإيمان به لما رأوا العذاب، حين شاهدوا العذاب أخفاها كل عن رفيقه مخافة التعيير. وجعلنا الأغلال الأصفاد والسلاسل في أعناق الذين كفروا في النار، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ ما يجزون إلا جزاء ما كانوا يعملون في الدنيا من عبادة غير الله وارتكاب المعاصي وترك شرع الله ودين الله. ثم ذكر بعض شبهات المترفين وغرورهم وبين الحقائق في الآية 34 إلى 39: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. شبهة الاستكثار بالأموال والأولاد، خلاص ربنا بيحبنا ومدينا بقى مش هيعذبنا في الآخر، هذا مفهوم باطل، لأن الدنيا لا تساوي أصلا عند الله جناح بعوضة، ويعطيها لمن يحب ولمن لا يحب، لمن آمن به ولمن كفر به حتى تقوم عليهم الحجة. وما أرسلنا في قرية من القرى من نذير من رسول يخوفهم عذاب الله إلا قال مترفوها رؤساؤها المنعمون فيها من أصحاب السلطان والجاه والمال: إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا ممن آمن وما نحن بمعذبين في الدنيا ولا في الآخرة. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قل لهؤلاء المغرورين بما أوتوا من النعم: إن ربي يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء امتحانا واختبارا له، أيشكر أم يكفر؟ ويقدر يعني يضيق الرزق لمن يشاء سبحانه وتعالى ابتلاء له، أيصبر أم يسخط؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا، لا يعلمون أن الله حكيم لا يقدر أمرا إلا لحكمة بالغة. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى قربة إلى الله وإلى رضوانه، ليست الأموال كذلك ولا الأولاد، وإنما الذي يقرب منه زلفى الإيمان، الإيمان بما جاء به المرسلون والعمل الصالح. إلا لكن من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف ثواب مضاعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. الغرفات المنازل العليا من الجنة، آمنون من كل ما يخافونه من العذاب والموت وانقطاع النعيم، والذين يسعون في آياتنا معاجزين، الكفار الذين يبذلون غاية جهدهم في صرف الناس عن آيات القرآن بالإبطال تارة وبالشبهات تارة، معاجزين لنا مقدرين عجزنا وأنهم يفوتوننا، أولئك في العذاب محضرون معذبون في الآخرة. قل إن ربي يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء من عباده امتحانا ويقدر يضيقه له بعد البسط أو لمن يشاء ابتلاء، وما أنفقتم من شيء في الخير فهو يخلفه عليكم في الدنيا بإعطائكم ما هو خير منه وفي الآخرة بالثواب الجزيل وهو خير الرازقين، فمن طلب الرزق فليلجأ إليه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الموقف بين يديه سبحانه وتعالى وتبرؤ الملائكة ممن عبدوهم في الآية 40 إلى 42، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. واذكر يوم يحشرهم، يحشر المشركين جميعا، ثم يقول للملائكة تقريعا للمشركين وتوبيخا لهم، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون في الحياة الدنيا؟ هؤلاء كانوا يعبدونكم من دون الله؟ قالوا سبحانك تنزهت وتقدست عن الشريك، أنت ولينا من دونهم، أنت ولينا من دونهم، أي لا مولاة بيننا وبينهم من جهتنا، بل كانوا يعبدون الجن الشياطين فيطيعونهم في عبادتهم إيانا ويتمثلون لهم أنهم ملائكة فيعبدونهم من دون الله، أكثرهم بهم مؤمنون مصدقون فيما يقولون لهم. قال تعالى فاليوم يوم القيامة لا يملك بعضكم لبعض، بعض المعبودين لبعض العابدين، لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، لا شفاعة ولا غيرها، ولا ضرا ولا تعذيبا، لأن الأمر كله لله، ونقول للذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون في الدنيا. إنكار موقف الكفار من الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوتهم للتفكر وبيان مصيرهم كأمثالهم، الآية 43-54 من سورة سبأ. تكذيب المشركين الرسول صلى الله عليه وسلم واتهامهم له وعدم اتعاظهم بمن قبلهم، من 43-45. قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. وإذا تتلى عليهم آياتنا، آيات القرآن بينات واضحات لا لبس فيها بلسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لسان عربي، قالوا ما هذا إلا رجل صلى الله عليه وسلم يريد أن يصدكم يصرفكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا ما هذا القرآن إلا إفك كذب مفترى اختلقه على الله، وقال الذين كفروا للحق للقرآن لما جاءهم إن هذا ما هذا إلا سحر مبين بين واضح لتفريقه بين المرء وزوجه والابن وأبيه، هكذا زعموا وهكذا قالوا.